من لطيف ما يذكر في هذا المقام أن محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله طلب منه أن يصنف كتابا في البيوع، قالوا لا أصنف لنا كتابا في البيوع، فقال قد صنفت كتابا، طلب منه أن يصنف كتابا في الورع ليس في البيوع، طلب منه أن يصنف كتابا في الورع، فقال رحمه الله قد صنفت كتابا في البيوع، طلب منه أن يصنف كتابا في الورع، قالوا صنف لنا كتابا في الورع، فقال رحمه الله قد صنفت كتابا في البيوع، قد صنفت كتابا في البيوع، ماذا يقصد؟ هم قالوا له صنف لنا كتاب في الورع، فقال لهم قد صنفت كتابا في البيوع، ماذا يقصد؟ هذا تنبيه منه أن الورع يكون بالتعلم، تعلم الحلال والحرام، اقرأ البيوع كتاب البيوع وألف الحلال والحرام حتى تتورع، لكن الذي يتورع بدون علم كيف يكون تورعه وعلى ماذا يبنى الورع إذا كان ليس عنده علم بشرع الله؟ ولهذا إذا لم يكن عند المرء معرفة بشرع الله قد يتورع عن شيء هو من الحلال البين، وقد يقارف شيئا هو من الحرام البين، لكن السبب أنه ما عنده علم ولا عنده بصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.